بسم الله. قال رحمه الله: المسألة الثامنة. هذه الآية حجة على صحة المشاع، لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل أي عن جميع ماله، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم. وقال أبو حنيفة: لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة. وهذه مسألة من مسائل الفقهية بين أهل العلم فيها خلاف، وهي مسألة هبة المشاع. والمشاع هو الشيء المشترك بين اثنين أو أكثر، هذه حقيقة شيء المشاع، هو الشيء المشترك بينه وبين غيره، يكون بيني وبين غيري شيء مشترك ومال مشترك، فهل يجوز لي أن أهب نصيبي قبل القسمة أو لا يجوز أن أهب مالي؟ كأن يكون بيني وبين أخ شراكة في سيارة، بيني وبين أخ شراكة في سيارة، فهل لي أن أهب مالي من نصيبي في السيارة لغيري لفلان، أقول هذا وهبته لفلان، فهل هذا يصلح أو لا يصلح؟ أو بيني وبين بعض إخواني شراكة في بيت وفي عقار وأراضي، فهل لي أن أهب نصيبي لهذا الآخر الذي هو غير شريكي، أهب له نصيبي أو لا يجوز؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون جواز هبة المشاع، أي الشيء المشترك، لا بأس أن يوهب قبل قسمته، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا بأس أن يوهب الشيء المشاع أي المشترك بيني وبين غيري قبل قسمته، وهذا لا مانع فيه، سواء كان مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته، فلا بأس سواء كان مما يمكن قسمته أنه يقسم ممكن تتأتى فيه القسمة، أو مما لا يمكن قسمته يكون بيني وبينه في سيارة واحدة شراكة بيني وبينه، هذا ما يمكن نقسمها إلا بعد البيع، أو بيني وبينه في مثلا بعير شراكة في حيوان، في بعير أو غير بعير شراكة فيه، كلانا شريك الآخر فيه، أنا للنصف مثلا وهو للنصف وهو له النصف الآخر، وهذا الشيء لا يقسم إلا بعد بيعه، ممكن يباع وكل واحد يأخذ نصيبه، أما أنه يقسم هذا نصف له وهذا نصف له، هذا لا يمكن، يعني هو حي يعني يعرف قسمي ونصيبي منه إلى آخر ذلك، هذا لا يمكن. فهل لي أن أهب هذا الحيوان الذي لا يمكن قسمته، وكذلك السيارة التي لا يمكن قسمتها، أو ليس لي إلا بعد القسمة؟ هذه مسألة خلافية. فالأحناف يرون أنه لا بأس أن يوهب المشترك بشرط إذا تأتت قسمته، لا، إذا لم تتأتى قسمته لا بأس أن يوهب، وأما ما تتأتى فيه القسمة فلا يوهب إلا بعد القسمة، لا يوهب إلا بعد القسمة، ولا يصلح هبة المشاع الذي تأتي فيه القسمة وممكن فيه القسمة، أولا يقسم كل واحد يأخذ نصيبه، ثم تهب نصيبك لمن شئت، تهب نصيبك لمن شئت، أما وهو شراكة بيني وبينك فيه وتقول شوف النصف الذي لي هو لفلان وهبته لفلان، الدار هذا بيني وبينك أنت لك نصف وأنا لي نصف مثلا، هذا نصف يبغي لزيد من الناس، قبل أن نقسم ويعرف نصفي ويعرف إيش نصفه، فيقول نصفي لزيد من الناس، فهذا عند الأحناف ما يتتأتى قسمته لا يجوز هبته إلا بعد القسمة، كالدور الواسعة وكالأراضي فإنها تقسم أولا ثم تهبها لمن شئت من الناس، وأما ما لم تتأتى فيه القسمة مثل السيارة مثل حيوان سيارة حيوان فلك أن تهب نصيبك فيها، هكذا فصل الأحناف رحمهم الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم فيقولون لا بأس بهبة المشاع. ما معنى المشاع؟ لأن تدور حول هذه، ما معنى المشاع؟ نعم، الشيء المشترك بينك وبين غيرك، بين اثنين أو أكثر من اثنين، الشيء المشترك بينك وبين الغير، فهل يجوز لك هبته قبل القسمة؟ فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بهبة المشترك، سواء كان مما تأتى فيه القسمة أو مما لا تأتى فيه القسمة. والأحناف يقولون لا يوهب المشترك إذا كان تتأتى فيه القسمة إلا بعد القسمة، إلا بعد القسمة نقسم ثم تهب من شئت نصيبك. وأما ما لا تتأتى فيه القسمة كسيارة كبعير إلى آخر ذلك حيوان فلك أن تهبش نصيبك. وأولئك قالوا لا بأس، ويكون أولا يسلمك هذا الشيء، ثم يكون هذا الذي يميز لك حقه ويعطيك، ثم يبقى هذا الذي أخذت نصيبا لك باعتبار أنه هب لك فلان هذا بيدك لا تتصرف فيه، والذي هو للشريك الآخر يكون كالوديعة عندك، يكون كالوديعة عندك. مثلا يهبني دار فيكون نصيب النصف مثلا الذي وهبني فلان هذا بيدي لي أن أتصرف فيه أبيعه إلى آخر ذلك، والنصف الذي هو للشريك يبقى كالوديعة عندي لا أتصرف فيه لأنه ما هو لي، وإنما وهبني ذاك الآخر الشريك نصيبه فقط، ويبقى نصيب الآخر يسلمني هذا المال كله ويقول هذا نصيب خذه، وهذا حق الأخ الثاني الشريك، فيبقى عندي وديعة ونصيبي لي أن أتصرف إيش؟ لي أن أتصرف فيه. وأما الأحناف يقولون هذا ما يصلح، لابد أولا هذا ممكن قسمته قسمه ثم إيش؟ كل واحد يأخذ نصيبه ويهب لمن شاء، هذا ما يتأتى في القسمة. ولكن القول الأول هو الأقرب، والله أعلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه في قصة هوازن وأموال هوازن. فإنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، جاءوا إليه ويسألونه بعد أن أسلموا، قال أما مالي ولعبد المطلب فهو لكم، وأما مكان المسلمين فأنا سأسألهم واستأذنهم في هذا، سأسألهم وأستأذنهم في هذا الأمر قبل أن أهب لكم، هو ما هو لي، أنا لي نصيب مشترك في مال ما هو حقي وحدي، فما كان لي ولأهلي لعبد المطلب فهو لكم وهبنا لكم، وما كان لغيري من أهل الإسلام سأستأذنهم فيه، إن وهبوا الحمد لله وإلا لهم نصيبهم. فاستدل به الجمهور على أنه لا بأس بهبة المشترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهب نصيبه ونصيب أهله لأولئك لهوازن، وأما ما للغير فيبقى لهم إلا بعد إذنهم. هكذا استدل الجمهور بهذا الأثر أو بهذا الحديث في قصة هوازن وما حصل له من السبي، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سبيهم ونساءهم وأموالهم، فقال اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم، فقالوا نختار أبناءنا، فقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وما كان المسلمين فأنا سأستأذنهم فيه. هكذا خيرهم في هذه الأشياء بين المال وبين الولد وبين النساء، فقالوا نريد أبناءنا نسلمون الأبناء، فقال طيب ما كان لي فهو إيش بجانب الأبناء فهو لكم، وما كان للمسلمين فأنا إيش سأستأذن. الشاهد إيش لهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الشيء المشترك قبل إيش، قبل قسمته، أليس كذلك؟ وهبه قبل قسمته، فهذا استدل به على جواز ذلك، ولكن لا يتصرف فيه ولا يتملكه الشخص إلا بعد القبض، لا يتملكه إلا بعد القبض، هذا الذي عليه الشافعية وعليه الأحناف وعليه أيضا كذلك الشافعية، مسألة التصرف فيه لا ينفذ فيه تصرف إلا بعد القبض. فإذا وهب لي هذا نصف داره فلا أتصرف فيه ببيع ولا بهبة أخرى لغيري إلا بعد إيش؟ بعد القبض، فلا ينفذ به شيء من الأمور إلا بعد القبض. وأما الهبة قبل القسمة جائزة عند الجمهور، وأما النفوذ لا يكون إلا بعد إيش؟ أو لا يعني لا يكون إلا بعد القبض. هذا بالنسبة للمالكية يقولون لا يكون إلا بعد القبض النفوذ، وتصح ويصح قبل القبض، يعني الهبة تصح قبل القبض، هذا قول المالكية، يقول النفوذ لا يكون إلا بعد القبض، وتصح هذه مسألة أخرى، وتصح الهبة قبل القبض. الجمهور يقولون لا تصح الهبة إلا بعد إيش؟ بعد القبض، ولا تلزم إلا بعد القبض، يقبض الشخص هذه الهبة ثم يتصرف فيها، والصحيح أنه ما يلزم القبض، لا يلزم القبض في يعني بالنسبة للهبة وتكون صحيحة بالقبض، هذا مو صحيح، بل وإن لم يكن تم قبض فالهبة صحيحة، ولكن لا ينفذ فيها شيء على الصحيح إلا بعد قبضها، فلي أن أبيع ولي أن أتصرف فيها كيف شئت. وأما وهي في يد الواهب يقول يا فلان شوف نصيبي ذا عندي كذا كذا أريده لك، أريده لك أهبه لك وهو لا زال بيده لا زال بيده فلا نفوذ لي، خلاص قد كتب الورقة وإلى آخر ذلك وأتى بالشهود يا جماعة شوف أنا وهبت فلان كذا وكذا، لكن ما سلمني في يدي وما أعطاني لم يعطيني بعد، وإنما أخبرني بهذا أنه سهب لي كذا وكذا، فليس لي أن أتصرف فيه ببيع أو بغير ذلك إلا بعد قبضه. وتصح الهبة قبل إيش؟ قبل القبض، هذا قول المالكية. وغيرهم يقول لا تصح الهبة إلا بعد القبض، والصحيح أن الهبة تصح قبل القبض ولكن لا نفوذ فيها إلا بعد إيش؟ بعد قبضها، وهذا سيأتي يشير إليه رحمه الله. فهذا هو حاصل هذه المسألة، وهي مسألة هبة المشاع، والمشاع هو الشيء المشترك بينك وبين الغير. استدل الجمهور على جواز هبة المشاع قبل قسمته بقصة هوازن، فإن رسول الله وهب نصيبه ونصيب أهله إلى هوازن قبل إيش؟ قبل القسمة. والأحناف ماذا يقولون؟ إن كان المال مما يقسم فلا تصح هبته إلا بعد القسمة، كالدور الكبيرة العقارات والأراضي هذه ممكن تقسم، فإذا كان ممكن أن تقسم أول اقسموها بعد ذلك إيش؟ تهب نصيبك لمن شئته. وإن كان مما لا يقسم كالسيارة وكالبعير الحيوان فهذا لا بأس بهبته قبل إيش؟ قبل القسمة. هكذا فصلوا رحمهم الله في هبة المشاع. هذا هو حاصل ما ذكرنا. وأيضا مما استدل به الجمهور هذه الآية التي في الباب ويتعلق بالمهر، وأنه لا بأس أن يهب الرجل بقية مهره للمرأة أو تهب المرأة بقية مهرها ليش؟ لزوجها. فاستدلوا بها على جواز الهبة أي هبة المشاع قبل قسمته كما في ظاهر هذه الآية التي تقدم ذكرها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي تهب حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يهب ما له. فاستدلوا بهذه الآية فقالوا هذا فيها جواز أن تهب المرأة ما لها قبل أن يقسم. أحيانا المهر يسمى لكن لا زال في يد إيش؟ في يد الزوج، لم يسلمه لها بعد، فهذا مال مشترك أو ما هو مشترك. الآن الزوج تزوج بامرأة وطلقها وسمى لها المهر أنه 100,000، هذا مهر هذه الزوجة وأمام المدون إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك طلقها ولا زال المهر بيدها بيد الرجل، لا زال المهر بيد الرجل، كم نصيبها؟ نصف المهر. فهل لها أن تهب المهر هذا الذي هو نصيبها النصف هذا أم بعد القسمة؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر ولم يذكر القسمة ولا غير قسمة، أليس كذلك؟ فاستدلوا به على أن الشخص يجوز أن يهب ماله من المال المشاع قبل إيش؟ قبل القسمة، لأن المال هذا المهر قد يكون بيد الزوج لم يسلمه بعد، سمى لكن لم يسلمه بعد، أو قد يكون انتقل إلى الزوجة أعطاها المهر قد سلمها في يدها ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل إيش بها قبل أن يدخل، فله أن يسقط حقها بعد القبض أولا يقبض ثم يقول خلاص امسكي خذيه. الله سبحانه وتعالى ما ذكر هذا، ما ذكر لا قسمة فيه ولا قبل إيش ولا قبل القسمة. فاستدلوا بعموم هذه الآية على أنه يجوز هبة الشيء المشاع قبل قسمته لا مانع من ذلك، مع هذا الدليل الذي تقدم كاد أن يكون صريحا قصة هوازن، أن رسول الله وهب نصيبه لهوازن ونصيب أهله عبد المطلب قبل القسمة. فهذا ما يرد به عن الأحناف الذين يشترطون في المال الذي تتأتى فيه القسمة أنه لا يوهب المشاع منه إلا بعد القسمة. والصحيح والله أعلم أنه لا بأس أن يوهب المشاع منه، ولكن لا ينفذ فيه تصرف للموهوب له إلا بعده، لا يوهب للموهوب له تصرف أو لا ينفذ فيه تصرف الموهوب له إلا بعده بعد قبضه. أحسنتم، لا يصلح نفوذ شيء فيه إلا بعد أن يقبض بيده يبيع كيف ما شاء. هذه حاصل هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى. اتضحت أو لم تتضح يا أبو عمر؟ واضحة هذه المسألة هبة المشاع؟ واضح، نعم. ما معنى المشاع يا ولد؟ عندك ما معنى المشاع صاحب سيون؟ الشيء المشترك بينك وبين الغير، فلك أن تهب قبل إيش؟ قبل القسمة. من خالف في هذا؟ من خالف في هبة المشاع قبل القسمة؟ ارفع صوتك. الأحناف يقول عند من؟ الأحناف أيضا نعم، إن كان ما يمكن قسمته فلا يهب إلا بعده القسمة. أحسنت. وإذا كان ما لا تتأتى فيه القسمة فلا بأس أن يهب قبل القسمة، كالسيارة وكالحيوان وكالبيت الصغير جدا، غرفة. ربما بعض الناس معه غرفة ونحن شراكة فيها، أنا وهو معنا غرفة ما تأتى فيها القسمة، صغيرة ما تأتى فيها القسمة ولا تملأ العين، فهي غرفة صغيرة. فمثل هذا عند الأحناف لا بأس بإيش؟ أن يهب نصيبه فيها قبل القسمة. أما شيء تأتى فيه القسمة، ما المانع من قسمته؟ يقولون ما المانع من قسمته؟ يقسمه ثم كل واحد بعد ذلك يهب لمن شاء. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، هذه الآية حجة على صحة المشاع، أي على صحة هبة المشاع، لأن الله أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم، لم يفصل بين مشاع وبين مقسوم، بل أطلق سبحانه وتعالى وعمم الحكم، فللمرأة أن تهب مهرها وما لها من النصب وإن كان بيد الرجل لازال، وله أن يهب ما له وإن كان المرأة قد استلمت هذا المهر، يقول خلاص الذي بيدك هذا خذيه، وإن لم يحصل قسمه، كل واحد قد استلم نصيبه. قال: ولم يفصل بين مشاع ومقسوم، هذا كما سمعت قول جمهور أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة، والذي انفصل به المهر عن عموم الآية، الآن يقول المهر خرج عن عموم الآية وانفصل عن عموم الآية، ما فيها دلالة لكم هذه الآية التي تستدلون بها علينا، فالمهر خرج عن هذا الحكم، فإنه يلزم الشافعية أن يقول على القول به الذي قالوا واستدلوا بالآية، يلزم الشوافع أن يقولوا بصحة هبة المشاع قبل إيش؟ قبل القبض. هبة المشاع قبل القبض، قالوا لا بأس على هذا، يلزمكم هذا، أنه تقولوا بهذا الذي استدلتم به الآية، يلزمكم هذا الأمر أنه لا بأس بهبة المشاع قبل القبض، وهم الشوافع ما يقولوا بهذا، وأما المالكية فلا يلزمهم، لا يلزمهم ذلك، لأنه ليس بشرط القبض في هبة المشاع، ليس بشرط القبض في هبة المشاع على الصحيح، وإنما النفوذ فيه لا يكون إلا بالقبض، وأما أني أهب نصيبي قبل أن أقبضه فلا بأس بذلك، لا بأس به. قال: والذي انفصل به المهر عن عموم الآية، أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض، ذلك في عفو المرأة والمهر دين، أو في عفو الرجل والمهر مقبوض دين على المرأة، ما اشترط هذا سبحانه وتعالى، وإنما ذكر جل وعلا أبين تكميلا فقط بنفس العفو، يكون لها نصيب فيه فتكمل له الباقي ويأخذ الكل، أو له نصيب في هذا ويقول لها خذ كل هذا إيش الموجود بيدك، المهر الموجود بيدك كله لك، ففيه تكميل ولم يتعرض لما أرادوه من الآية. وهكذا أيضا رد بعض الأحناف من ألف في أحكام القرآن بنحو هذا الرد تماما، وهو الجصاص قريب من هذا، وإن لم يكن بلفظه لكنه قريب من هذا. هذا رد الأحناف على الشوافع وعلى المالكية، لكن المالكية هذا ما فيه رد عليهم، وإنما هذا يلزم الشوافع فقط. قال: والذي انفصل به المهر عن عموم الآية، أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض، ذلك في عفو المرأة، نعم ما هو شرط إذا أرادت المرأة أن تعفو أو لن تقبض ثم إيش تعفو، ما هو شرط، والمهر دين مثلا على الزوج، المهر بيد الزوج دين عليه، وما هو شرط المرأة أنها تقبض ثم تعفو، وهو لا زال في يد إيش، في يد الزوج وهو دين عليه. أو في عفو الرجل والمهر مقبوض دين على المرأة، أو في عفو الرجل والمهر قد استلمته إيش؟ قد استلمته المرأة، فهل شرط أنه يقبض نصيبه ثم يقول لها خذي إيش؟ خذي نصيبي؟ هذا ما بينه الله سبحانه وتعالى وما تعرض له، ما تعرض له، وإنما بين تكميلا فقط بنفس العفو يحصل التكميل ويكمل المهر بنفس العفو، أما أنه شرط قبض أو كذا ما تعرض له. نعيد. قال والذي انفصل به المهر من عن عموم الآية أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفسه العفو دون شرط قبض، دون شرط قبض ذلك في عفو المرأة، والمهر دين أي في يد الرجل لا زال، ولم يشترط ربنا سبحانه وتعالى أنها تستلم ثم تعفو، أو في عفو الرجل والمهر مقبوض دين على المرأة، وهكذا أيضا لم يشترط سبحانه وتعالى أن الرجل لا يعفو حتى يقبض ما له ترد له النصف ثم يعفو عنه، هذا ما اشترطه سبحانه وتعالى. قال فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به، أما المعين فلا يكمل، يعين لك شخص يقول لك هذا نصيبي هو لك، فلا يكمل العفو به إلا لابد من قبض متصل أو ما يقوم مقام القبض، يعطيني بيدي أو يقوم مقام القبض كالتخلية، يقول خلاص خليت بينك وبين هذا الذي وهبته لك، فهذا لا يكون إلا بقبض عند الحنفية والشافعية وكذلك أيضا الحنابلة، أن هبة المشاع لا تصح إلا بالقبض ولا تلزم إلا بالقبض، والمالكية يقولون تصح من غير قبض ولكن لا نفوذ فيها إلا بالقبض، فينفصل المالكية عن هذه الحجة. قال فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به أو قبض قائم أو قبض طيب إلا بقبض متصل به أو قبض قائم ينوب عن قبض الهبة، وهذا كالتخلية يخلي بينك وبين هذه الهبة ولم يسلمك في يدك، لكن هناك قبض يقوم مقام هذا الشيء وهو التخلية. ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض فنحن لا نشترط إلا تمامه، والمقصود بقولهم تمام أي تمام القبض الذي لا يتأتى إلا بالقسمة كما سيفسره. قال ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض فنحن لا نشترط إلا تمام القبض، إيش تمام القبض عندكم؟ تمام القبض عندنا القسمة فيما يتأتى إيش؟ قسمته، هذا هو تمام القبض، القسمة فيما يتأتى قسمته كما سيشرح هذا. فنحن لا نشترط إلا تمامه وتمامه بالقسمة، فآل الاختلاف إلى كيفية القبض أي بيننا وبينكم، آل الاختلاف إلى كيفية القبض. قال القاضي بن العربي هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب الشافعي الذين يشترطون في الهبة القبض، كما أشرنا إلى ذلك أنها لا تصح الهبة إلا بقبض ولا تلزم الهبة إلا بقبض، هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الأحناف والشوافع والحنابلة، وأما المالكية فيقولون الهبة جائزة وتصح من غير قبض ولكن لا ينفذ فيها التصرف إلا بعد القبض، وهذا إن شاء الله أقرب أنها تصح قبل القبض ولكن لا ينفذ فيها التصرف إلا بعد القبض، فإذا أعطاك شيئا وما قبضت بعد فلا تصرف فيه، فإذا مات الواهب قبل أن تسلمك في يدك فترجع للورثة، ترجع للورثة وليس لك نفوذ فيها، هذا عند جماهير أهل العلم، إلا إذا كان هذا الشخص الموهوب له كان مطالبا يطالب خلاص أنت قد أعطيتني لماذا لا تسلمني يا جماعة هذا ما يريد يسلمني إلى آخر ذلك، وهو يطالب ويلح على تسليم الهبة، ففي هذه الحالة يقول المالكية تسلم له ولو مات الوارث ولو مات الواهب تسلم له، إذا كان مطالبا الموهوب له، إذا كان الموهوب له مطالبا وملحا عليها ويريدها بعد أن قال لك كذا وكذا عندي ولا زال بعد أعطني الذي كلمتني عليه لماذا لا تسلم ولا زال بعده، فإذا مات الواهب قالوا لا ترجع للورثة وإنما ترجع للموهوب له، لكن إذا كان ما هو مطالب هذا الموهوب له أعطاه قال يا فلان شوف لك كذا وكذا أنا أعطيتك نصيبي أو سأعطيك كذا وكذا بل أعطيتك كذا وكذا قد صرح بالماضي على أنه قد حصل هذا ونفذ لن نفل هذا الشيء. فإنه إن لم يطالب فإن مات الواهب قبل أن تسلم ترجع لمن؟ ترجع للورثة، إلا أن أمضاها من؟ هؤلاء الورثة، إلا أن أمضوها وقالوا خلاص أبونا قد قال لك كذا وكذا عندنا فخذ هذا، فهذا لا بأس. أما إذا كان هذا الشخص الموهوب لا ما يطالب في هذا الأمر، ما يطالب به، قال لك كذا وكذا عندي وما طالب، وهبتك كذا وكذا وما طالب، فبقيت في يد الواهب حتى مات أو مرض، حتى مات أو مرض، فبهذه الحالة ليس له شيء، ليس له، مرض مرض الموت فليس له شيء. لكن إن قال لك كذا وكذا عندي وما زال ملحا ومطالبا ثم مات هذا الرجل، فله أم ليس له؟ فيها شيء عند المالكية له، وعند جمهور العلم ليس له شيء أبدا، سواء كان مات أو لم يمت، ما لم يقبض ليس له، طالب أو لم إيش أو لم يطالب. والمالكية يقولون إن مات الواهب ولم يطالب هذا الموهوب لا فليس له شيء فيها، وإن مات الواهب بعد مطالبة، مات الواهب بعد مطالبة يطالب الرجل ثم حصل بعد ذلك وفاء، فبهذه الحال لا ترجع الورثة بل تعطى للموهوب له. والذي يظهر أنه ما يكون إلا بعد القبض، يقبض وتكون له. أما أقول لك كذا وكذا عندي وهبتك كذا وكذا عندي وما سلمتك في يدك ومت قبل أن أسلمك في يدك، ترجع الورثة، ترجع الورثة وليس لك شيء. هذا قول جماهير العلماء، لأن الهبة لا تصع عندهم إلا بما سمعته، وهذا والله أعلم أحسن من الخلاف. ما لم يسلم لا، إلا إذا كان هذا يقوم مقام التخلية ومقام القبض هذا شيء ثاني، إذا كان هذا الأمر الأوراق إلى آخر ذلك في العرف تقوم مقام القبض فنعم، فنعم معتمدة. لكن إذا كان مجرد كلام العرف ما جرى على أن الكلام يقوم مقام القبض فليس له شيء، إن كانت الأوراق هذه تعتبر تخلية وتقوم مقام القبض فهو معتمدة، عمدها في المحاكم إلى آخر ذلك، لكن ما سلمها الشيء العين هذه ما سلمها، لكن قد عمد هذا الشيء في المحاكم وهذه الأوراق تقوم مقام القبض خلاص ما له شيء فيها، هذه له وإن لم يستلم بيده. وكل بحسبه في القبض كالبيع، كل بحسبه في القبض كالبيع، البيت ما يستطيع ينقل إليك في مكانه، لكن هناك أوراق تقوم مقام القبض، والهبة كذلك أيضا. تفضل. هذه عقبة، هذه تسمى عقبة. تعطى له، نعم هذه الرقبة أو كذا يسمونها، نعم الرقبة، يرتقب موته. قال رحمه الله: قال القاضي بن العربي: هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب الشافعي الذين يشترطون في الهبة القبض، فأما نحن فلا نرى ذلك، فلا نرى في صحة الهبة القبض، سواء كان هناك قبض أو ليس هناك قبض فالهبة صحيحة، ولكن نفوذها لا يكون إلا بعد القبض، إلا أن يطالب، إلا أن يطالب الموهوب له فهي له وتسلم له وإن مات الواهب. فأما نحن فلا نرى ذلك، فلا يصح لهم هذا الانفصال معنا، فإن نفس العفو ممن عفى يخلص ملكا لمن عفي له، فإن نفس العفو لمن عفى يخلص ملكا لمن عفي له، فإذا عفى عنك أو عفى عن حقه لك فإنه يكون ملكا لمن عفي له، خلاص عفى عني فهو ملك لي. فإن نفس العفو ممن عفى يخلص ملكا لمن عفي له، وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى، فلا يصح لهم أي الأحناف مع الشافعي ومع أصحاب الشافعي من طريق أخرى، أما من طريق هذا نعم فيستمر هذا على أصحاب الشافعي، أما من طريق أخرى فلا يصح لهم هذا الشيء، ولا يسلم لهم الشوافع فيه، ولا يلتزم الشوافع بهذا الطريق الذي ستأتي الآن، فليس لهم سبيل على الشوافع فيما سيأتي، وإنما سبيلهم على ما تقدم. قال: وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى، وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع، نعم الآية بالمطلق تفيد هذا، وإن كان ما تقدم من إلزام الشوافع أنكم تجيزون هبة الشيء قبل قبضه، لأن الآية ما فيها قبض ولا إيش ولا غير قبض، للمرأة انتهى بنصيبها وإن كان في يد إيش في يد زوجها، وللزوج أن يهب نصيبه وإن كان قد سلم ليش للمهر الزوجة. وأنتم ما تقولون بهذا، أنتم ما تقولون بهذا، لكن ممكن أن ينفصلوا بهذا الشيء. قال وأما أصحاب الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى، وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع. صحيح أنها الآية بالمطلق تفيد هذا الأمر، أن المشاع جائز هبته سواء كان قبض أو لم يقبض، فهي عامة الآية. قال وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع مع كون مشاعا، وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل يخص ذلك النازلة. صحيح الآية فيها إطلاق، فهي تصلح لهذا وهذا، واشتراط القبض إنما هو يكون من دليل إيش؟ من دليل آخر. فإذا الآية بإطلاقها تصلح للاستدلال الشافعية، واشتراط القبض إنما يكون من دليل آخر. قال وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل من دليل يخص تلك النازلة. فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل، من هو الذي اشترط القسمة بالهبة؟ هبة المشاع. فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل، من الذي اشترط القسمة بهبة المشاع؟ الأحناف فيما يتأتى فيه القسمة. أحسنت. قال الإمام رحمه الله فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل، ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض. ما يجدوا هذا، ما عندهم دليل، فمشترط القسمة يحتاج إلى دليل. ولما يجدوه، ولما يجدوه، فما هي لما هذه؟ نعم أحسنت، جائزة ما نافية، فهي بمعنى لم. قال ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض، ونحن لا نسلمه، أي نحن ما نشترط القبض في صحة الهبة، ونحن لا نسلمه، وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر، فصح تعلقنا بالآية وعمومها وسلمت من تشغيبهم، أي تشغيب الأحناف، وهو يرد عليهم أنهم يشاغبون بمثل هذه الأشياء، ونحن قد انفصلنا عنه بما سمعته. فصحت الآية أن تكون دليلا لنا ومتعلقا لنا بعمومها، وسلمت من تشغيب الأحناف. فالحاصل يا أخوان، هذه مسألة تتعلق التي ذكرها وذكر كلاما كبيرا فيها، تتعلق بهبة المشاع، وقد علمت مضمون هذه إيش المسألة ومعنى هذه المسألة. فخلاصتها ما تقدمت الإشارة إليه، أن هبة المشاع جائزة سواء كان قبل القسمة أو بعد إيش بعد القسمة. وهل يشترط القبض في هبة المشاع أو لا يشترط؟ هل يشترط القبض في هبة المشاع؟ اشترط الجمهور القبض في هبة المشاع، وقالوا لا تصح الهبة ولا تلزم إلا بإيش بالقبض، فإذا قبضها الشخص تكون له، وأما إذا كانت لا زالت في يد الواهب فليست ليش للموهوب له، ليست الموهوب له. وينبني على ذلك أن الواهب إذا مات قبل التسليم، إذا مات الواهب قبل التسليم فترجع إليش إلى الورثة. والمالكية قالوا الهبة تصح، تصح قبل إيش؟ قبل القبض، والقبض ما هو لازم، الهبة تصح قبل القبض. ثم قالوا إيش النفوذ لا يكون فيها إلا بعد إيش بعد قبضها، لكن إذا طالب الشخص بها، فلان قال لي وهبتك كذا وكذا وأنا مطالب بها بهذه الهبة، ثم مات قبل أن يعطيني، قبل أن يعطيني وأنا ملازم له طالبه، فقال المالكية إيش فهي للمهوب له في هذه الحالة. وإن سكت ولم يطالب، أخبرته أني وهبته كذا وكذا وسكت وما طالب، فهنا في هذه الحالة قال المالكية ترجع للورثة ويقتسمونها، ترجع للورثة ويقتسمونها. هذا حاصل هذه المسألة، وهي مسألة هبة المشاع كما ترى هذا في كتب الفقه. والله أعلم، أظن قد جاء الوقت. فضلنا أبو عمر.